سلعة ثمنها الجنة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قلعة ثمنها الجنة. فوالله إن العين لتدمع وإن القلب ليبكي وإنا بما حل بالأمة لمحزونون. إن الناظر الآن إلى أمة الإسلام سيبكي دما بدل الدمع إن كان ممن يتحرك قلبه على أحوال أمته الشريحة المسكينة. يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بنيك دم. يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بنيك دم. فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم. فلقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم. رحمك يا ربي بهم رحمك فاجبر كأسرهم. سلعة ثمنها الجنة. أيها المسلمون لا خروج من هذا الواقع المريض الذي تحياه الأمة الآن إلا إذا رفعت الأمة من جديد راية جروة سلام الإسلام راية الجهاد في سبيل الله. سلعة ثمنها الجنة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ينكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سلعة ثمنها الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم عذاب الأليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا إخوة والله الذي لا إله غيره لن نرى للإسلام دولة ولن نرى حاكمية تضمنها الشريعة إلا إذا حققنا الإيمان ابتداءً وإلا إذا ربينا الناس على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها. يا إخوة الإسلام عقيدة لبنة الأساس العقيدة والخطوة الأولى العقيدة والأساس لهذا الدين العقيدة. سلعة ثمنها الجنة. تمنيت أن لو سمع ذلك عباد العروش والفروش والفروش يعيش ليأكل ثمرات فيعتقد أن حياته طويلة. الحياة لأكل بعض الثمرات طويلة. الله أكبر. وهذا شاب آخر في أحضان عروسه في ليلة أنس وعرس يسمع النداء يا خير الله اركبي هيا على الجهاد هيا على الجهاد. فينتزع نفسه من بين أحضان عروسه أو إن شئت فقل ينتفعه الإيمان من بين أخبار عروسه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سلعة ثمنها الجنة. اللهم إنا نشهدك اللهم إنا نشهدك أننا نحب الجهاد في سبيلك. اللهم إنا نشهدك أننا نتمنى الجهاد في سبيلك. اللهم إنا اللهم إنا نشهدك أن من شباب الأمة الآن من يتمنى أن لو شك قوة المدافع تقطر لتكون كلمتك هي العليا. هتف الجهاد بإخوتي فمضوا بلا استئذان سعيد أرضي بالدم القاني وبالنيران والله لن يقع أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الصفوة الإسلامية بالقاهرة أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان سلعة ثمنها الجنة لفضيلة الشيخ محمد حسان. نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وقاما شاء وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سلعة ثمنها الجنة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الأقر المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، واقع مرير. ثانيا، شرف الجهاد وفضله. ثالثا، صور مشرقة. رابعا، التولي كبيرة. وأخيرا، لا عز إلا بالجهاد. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع في هذه الآونة الحرجة من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة، واقع المريض، لن أطيل الحديث في تشخيص الواقع المريض الذي تحياه الأمة في هذه الأيام، فإن هذا الواقع معلوم للصغير قبل الكبير، ومعلوم للقاصي قبل الدان، فوالله إن العين لتدمع، وإن القلب ليبكي، وإنا لما حل بالأمة لمحزونون. إن الناظر الآن إلى أمة الإسلام سيبكي دما بدل الدمع، إن كان ممن يتحرك قلبه وضعفت بعد قوة وجهلت بعد علم وأصبحت في ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت الأمة تقود القافلة كلها بالأمس القريب بجدارة واقتدار وأصبحت الأمة تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب للدروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء الأذكياء المشربون وأصبحت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الغربي بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين والضالين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشرك الدين والصلاة فإن كان الله جل وعلا قد وصف الأمة في القرآن بالوسطية والوسطية هي الاعتدال بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرى الأمة الآن قد تركت منهج الوسطية وجنحت إلى الشرق الملحد تارة وإلى الغرب الكافر تارة أخرى وإذا كان الله جل وعلا قد وصف الأمة في القرآن بالخيرية فقد عدل الله خيريتها لهذه الشروط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله جل وعلا ولكنك ترى الأمة الآن إلا من رحم ربك جل وعلا من أبنائها من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويشرك بالله جل وعلا على مرأى ومسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله وإذا كان الله عز وجل قد وصف الأمة في القرآن بالوحدة إلا أنك ترى الأمة الآن قد تمزق شملها وقد تشتت صفوها وتقدمت الأمة إلى دول بل إلى دويلات بل وتفتتت الدويلات هي الأخرى إلى أجزاء بل وتقدمت الأجزاء من الدويلات إلى الأخرى إلى أجزاء ووضع الاستعمار بين هذه الدويلات والجزئيات مسمارا عزما لزما ألا وهو مسمار الحدود يفرق عليه الاستعمار أو الأعلام بعزم وقوة من آن لآخر لتشتعل نار الفتن بين هذه الدويلات الصغيرة التي لا تحرك ساكنة ولم يعد يلتفت إليها الشرق الملحد أو الغرب الكافر لقد تحولت الأمة الآن إلى أصعب المستباحة من أذل وأخزى وأحقر أمم الأرض أصبحت الأمة الآن أصعبا مستباحة لإخوان الشررة والخنازير للصرب المجرمين للملحدين الشيوعيين لعباد البقر الأجداد أذل الله الأمة الآن لمن كتب الله عليهم الذل والذلة والمهانة وأنا أتساءل معكم دونا وكثيرا وأقول هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل لا والله والسؤال الآن يا إخوة ولا أريد أن أفصل في تشخيص الجانب فإنه معروف والسؤال الآن ما الذي أوصل الأمة إلى هذا الحال وإلى هذا الواقع المرير والجواب في آية واحدة محكمة من الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ووالله لقد غيرت الأمة وبدلت في جانب العقيدة غيرت وفي جانب العبادة غيرت وفي جانب التشريع تجرأت وتحلت ربها جل وعلا ونحت شريعة ربها وشريعة نبيها وحكمت في الأعراض والأموال والدماء والعروج القوانين الوضعية والمناهج الأرضية من صنع المآذين من البشر من الملحدين والشيوعيين والديمقراطيين والعلمانيين والساقطين بل والتابعين ممن قال عنهم المصطفى في حديثه الصحيح الذي رواه أحمد وغيره يأتي على الناس جمال يصدق فيه الكاذب أو يأتي على الناس سنوات قد جاعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويبتلن فيها الخادم ويخون فيها الأمين وينصف فيها الرويبضة قيل ومن الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ووالله لقد تكلم التافهون لا في أمر العوام بل في أمر دين الله جل وعلا وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة غيرت الأمة في كل جانب من الجوانب إلا من رحم ربك جل وعلا فعانت من هذا الواقع واقع المريض الذي أراه عدلا من الله جل وعلا، إذ أن الله لا يحابي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. أيها الأحبة، أجلاؤوا شفقه النبي في كلمات دقيقة، وحدد النبي كذلك لهذا الداء الدواء، إذ لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء لأي داعية من الدعاة يحدده على حسب نظرته أو على حسب هواه. حدد النبي الداء في حديث صحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الحسنة إلى قطعتها. قال: أو بقلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كذلك، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء. وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الداء في حديث آخر صحيح فقال، والحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر وصححه الألباني وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة لا مجال لتفصيل هذا البيع الآن، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالصرع وتبعتم أجناب البقر من شبه وتركتم الجهاد في سبيل الله، سبق الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يوم أن حرفت الأمة الإيمان بالله ونفر الذكر الإرشادي في جسد الأمة وسوعت العقيدة الصافية ودنس قفاؤها وعسكر نقاؤها وانحرفت الأمة عن المعتقد الصحيح وعن حقيقة الإيمان التي قال عنها علماؤنا: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وانطلقت الأمة لتستغيث بغير الله ولتستعين بالشرع الملحد والأرض الكافر ولتذبح لغير الله ولتقدم النذور لغير الله ولتسأل الأموات بدون الله، بل ولتنحي شريعة الله جل وعلا، ووقعت في شرك مظلم مجتنس إلا من رحم ربك جل وعلا، وتركت بعد ذلك الجهاد في سبيل الله وأقبلت إلى الوحي والطين، وعاش المسؤولون في هذه الأمة يعبدون العروش والفروش والفروش، وبذلوا كل ما يملكون حتى العقيدة من أجل الحفاظ على هذا الكرسي السائل والمنصب الثاني، ومن أجل إرضاء الملأ والكبراء الذين أشرفوهم على هذه الكراسي ولعبوا بهم من وراء الكواليس كلعبة العرائس السؤل أو الدبى على مسرح يتنهى به الصادقون والسفلة والرعاء. لما أخلدت الأمة إلى الأرض وتركت الجهاد في سبيل الله، فلطف الله عليها أكوان الغرر والقناديل والصرب الكفرة المجرمين والشيوع الدين الملحدين وعبدة البقر والفئران المجرمين في كشميرة. وها أنتم ترون الصورة بهذا الواقع المريض وبهذا الضلال. نسأل الله جل وعلا أن يسعد قلوبنا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واقع المريض، أيها المسلمون، لا خروج من هذا الواقع المريض الذي تحياه الأمة الآن. إذا رفعت الأمة من جديد راية جروة تمام الإسلام، راية الجهاد في سبيل الله، والله تمنيت بكل قلبي أن لو أجمعت هذا الموضوع وهذه الخطبة لكل مسؤول في هذه الأمة، لا أكون لمسؤولين في نصرنا، أسأل الله أن يحفظها، وإنما تمنيت أن لو أجمعت هذا لكل مسؤول هذه الأمة الذين يتعرضون الآن للذل والمهانة من قبل أعداء الله جل وعلا، ولو قربوا إلى أن الشباب الذي أعلنت عليه الحق اليوم هو القوة الراجعة لاحتضنوا هذا الشباب ولوضعوا هذا الشباب في القلوب وأقبضوا عليه العيون، فإنه إذا جد الجد وحمي الوطيخ. وأنتم ترون الآن اليهود يتلاعبون بالأمة كلها بل وبالعالم كله، وما أخبار المفاعل النووي في ديمونة من أحد الجماعين، وها نحن نسمع الآن وزير خارجيتنا يصرح بتصريحات شريئة الجهاد. أنا أعلم الآن علم اليقين أن الحديث عن الجهاد أصبح شريفا، أعلم ذلك يقينا، أعلم أن الحديث عن الجهاد أصبح يقابل بتعجب شديد. من هذا؟ ماذا يقول؟ هذا تكلم عن الجهاد، أصبح الحديث عن الجهاد يقابل الآن بالإنكار، بل وأصبح الحديث عن الجهاد الآن تهمة يحقد عليها بالنواصي والأقدام. لكن تمنيت أن لو فهم الحكام حقيقة الجهاد الذي أنادي به الآن. أنا ما خطبت بالجهاد لأن إعلامنا العميل الذي شوع الصورة من أن إعلامنا متخصص في قصف الحقائق وتشويه الصور، شوع الإعلام صورة الجهاد، وضبط الإعلام الصورة المشرفة للجهاد، وخلق الإعلام بين ما يسميه من الأوهام والتطرف والدماء والجنازير إلى آخر ما يظنون به، خلق الإعلام بين هذه الصورة وبين الصورة المشرقة للجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله من الكافرين والمنافقين. فلا بد أن يعي الحكام حقيقة الجهاد حتى لا يصبح الجهاد مخدوعا. يخشى الحكام في كل بلد من بلاد المسلمين الآن يخشون من مجرد جهته أو من مجرد الحديث عنه، لأن القادمين على الإعلام قد طلبوا الحقائق وشبهوا الصور. أيها الأحبة، لا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء، شرف الجهاد وفضله. لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه، ونادى عليه بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعد ولم ينم حتى لقي ربه جل وعلا، ثم خاطبه بعد هذه المرحلة السرية. والسرية والجهرية في الدعوة قائمة إلى يومنا هذا بحسب ما تقتضيه مصلحة الدعوة. انطلق يدعو الناس إلى الله سرا للضلال وتحت السراديب. لماذا؟ لأن للأصنام جيوشا من الغضب، لأن عباد الأصنام ينحر بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهتهم التي يسبحون لها آلاف الثياب. وبعد 3 سنوات أمر الله نبيه أن يشعر بدعوة بقوله فاصدع بما تؤمر وأعلم عن المشركين. فقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشعر بدعوة الله على رؤوس المشركين في مكة، صدع بأمر الله فدعا إلى الله الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والأحمر والأسود، دعا الجميع إلى الله جل وعلا. فأبرقت قريش وأعدت، وأرقت قريش وأسمدت، ودقت طبول الحصن وأوعدت، وازداد البلاء واشتد البلاء، وأصاب هذا البلاء صاحب الدعوة. ابتلي الأسرة صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وضع التراب على رأسه يا شباب الصحوة، وضع التراب على رأس الحبيب محمد، ووضعت النجاسة على ظهره، وتقدم إليه مجرم ليحرق الناس. ابتلي مصطفى وابتلي أصحاب الحبيب، وأنتم تعلمون ما فعل بعباس، وماذا فعل بعباس، وماذا فعل بأمنياته، وماذا فعل بقباس وبغيره. فأمر النبي أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة مرتين. ولماذا إلى الحبشة؟ لأجل بها ملكا لا يظلم عنده أحد، ولتغسل جلالات الحبشة جراحات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أثر التعذيب الذي لاقوه على أيدي المشركين والمسلمين في مكة. هاجر أصحاب النبي مرتين إلى الحبشة. ومع ذلك، وانتبهوا معي جيدا لهذه المراحل التشريف الجهاد في الإسلام، ومع ذلك لم يأذن الله لنبيه في القتال. يا شباب الإسلام، ليس من الحكمة مطلقا أن تقابل فئة قليلة أمة طاغية عادية شندت كل طاقاتها وإمكانياتها للصد عن سبيل الله ولمحاربة دين الله. ليس من الحكمة يا شباب أن تواجه فئة هذه الأمة الطاغية العادية التي شندت كل طاقاتها هذا ليس من الحكمة، بل وليس من فقه الدعوة ولا من الدين، إنما قد لا يستحب هذا الحكم على بعض الأفراد، فإن الذي نزيد الله به أنه على كل خط الدعوة رأينا من الأفراد من يدخل روحه لدين الله جل وعلا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. لكنني أتكلم الآن في الجمل المجموع، ليس من الحكمة أن تواجه، وأنا لا أكرر القول للمرة الثالثة، ليس من الحكمة أن تواجه فئة في صورة ضعيفة لا يملكون فيها شيئا، أن تواجه أمة طاغية جندت كل الطاقات والإمكانيات لتقطع سبيل الله جل وعلا، وإنما في هذه الحالة تتحرك كما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، في مرحلة الاستضعاف، وها أنا لا أقول بملكة، نحن نعيش الآن مرحلة الاستضعاف، بل مرحلة ضعف يا إخوة، يا من تحرككم الحماسة والعاطفة فقط، اعلموا أننا الآن ندفع الجزية. إن الأمة الآن تدفع الجزية، لا بد من فتح مراحل الجهاد، ولا بد من النظر إلى الأمر نظرة كاملة، إذ أن العاطفة وحدها لا تكفي، إذ أن الحماسة وحده لا يكفي، وأنا أقول ذلك والله لا أبتغي به إلا وجه الله، فإن الحركة الآن في أمس الحاجة إلى هداة ودعاة مخلصين لا يجاملون الحركة على حساب منهج الله جل وعلا. إذ لا بد من فهم النصوص العامة والخاصة للربط بينها وبين النمطات الخاصة والعامة ربطا صحيحا، حتى لا نضع النصوص في غير موضعها أو نستشهد بالأدلة في غير محلها. أيها الأحبة الكرام، في هذه المرحلة من الاستضعاف لم يأذن الله لنبيه ولا لأصحابه بالقتال، بل أمر الله عز وجل نبيه بقوله واصبر لحكم ربك فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. تحرك انت بالدعوه، جيش الامه كلها بالدعوه لدين الله، انتبهوا لهذا الكلام جيدا، جيش الامه كلها بالدعوه لدين الله جل وعلا، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وبعد هذه المرحله اشتد البلاء واشتد الايذاء، وبلغ الإيذاء ذروته بتدبير مؤامرة حقيرة باغتيال صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وأمر الله نبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة، وأمر النبي الصحابة بالهجرة كذلك. انتبه، فلما هاجر النبي إلى المدينة وأسس للإسلام دولة بكل ما تحمله معنى كلمة دولة، قائد، جيش، رجال، قوة، أسس النبي للإسلام دولة، وهنا بل وهنا فقط أذن الله للنبي والمؤمنين معه بالقتال، ولم يفرض القتال عليه، بل أذن له في صف العدوان لتأمين الدعوة وتكريم النفس، فقال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ألم أقل لكم هذه هي الجريمة القديمة الحديثة، أن تقول لا إله إلا الله إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اذن الله في صف العدوان في القتال لتأمين الدعوه وحمايه النفس، ولم يفرض الله القتال على النبي واصحابه. وفي السنه الثانيه من الهجره، وهذه هي المرحله الرابعه من مراحل التشريع الجهادي، وفي السنه الثانيه من الهجره امر الله النبي والمؤمنين معه بالقتال، وفرض الله القتال عليهم بقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهنا أصبح القتال فرضا على النبي والمؤمنين معه والمؤمنين من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا تصدق الكذابين والأفاهين والمجرمين الذين أرادوا أن يميتوا الجهاد، فإن الجهاد ما مات ولم يمت ولم يموت بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يسعدنا وإياكم برفع عمل الجهاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبين الله شرف الجهاد بعد ذلك وحث الله المؤمنين على الجهاد فقال جل وعلا، وانتبه معي أيها الحبيب، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ هل الآن لو قلت لحضراتكم أيها الناس هل أدلكم على تجارة يرفع فيها الألف ألفين؟ هل أدلكم على تجارة يرفع فيها المليون مليونين؟ لحمقت الأعين وأنصفت الآذان وصمتت الأنفاس. هذه تجارة ملحة دلنا، فهذا أدلك على تجارة أغنى من ذلك وأرضح من ذلك. يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. اللهم عجل في الفتح يا رب العالمين، ونصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هل تصدقون الله رب العالمين؟ هذا كلام ربنا. وانتبهوا يا شباب الصحوة، أمر الله قبل الجهاد بالإيمان يا أيها الذين آمنوا. ومع ذلك يقول، وهو الذي أثبت لهم عقد الإيمان كذا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. يأمر الله أهل الإيمان إذ أثبت لهم الإيمان في خطر الآية، يأمرهم الله بالإيمان، تؤمنون بالله. يا إخوة، والله الذي لا إله إلا لن نرى للإسلام دولة ولم نرى حاكمية تمثلها الشريعة إلا إذا حققنا الإيمان ابتداءً، وإلا إذا ربينا الناس على عقيدة التوحيد بصفاتها وشمولها وكمالها. يا إخوة، الإسلام عقيدة، لجنة الأساس العقيدة، والخطوة الأولى العقيدة، والأساس لهذا الدين العقيدة. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. وما يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم.